أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. وَجِنَّتْ إن المسلمين وما كان لمؤمن ولا مؤمن ما كان محمد أبا Oh!